بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العقيدة الواسطية. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، أي بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى يؤكد ما سبق تقريره في الآيات التي أوردها فيما يتعلق برؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في العرصات، وأهم من ذلك رؤيتهم جل وعلا في الجنة. قال الشارح: قوله قد دخل فيما ذكرناه إلى آخره، أي قد دخل في الإيمان بالله وبكتبه وملائكته ورسله. إيمان بالله لأن هذا مما أمر الله تعالى به، وبكتبه لأن الرؤية جاءت في كتب الله تعالى، حينئذ عدم الإيمان بها عدم إيمان بالكتب. وملائكته لأن جبريل عليه السلام نزل بذلك بالكتب، ورسله لأن الرسل قد جاءت بذلك. الإيمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم القيامة، فمن لم يؤمن بأنه سبحانه يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها، ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، حينئذ انتقضت عنده هذه الأصول: الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان به بالرسل. فمن لم يؤمن بالرؤية فقد كذب محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب جميع الرسل. والقرآن قد جاء به إثبات الرؤية، فمن لم يؤمن بها فقد كذب القرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كذب بجميع الكتب. وكذلك جبريل عليه السلام نزل بذلك، حينئذ من لم يؤمن بما جاء به جبريل فقد كذب جبريل، وإذا كذب جبريل فقد كذب بجميع الملائكة. هذا وجه كون هذه المسألة مرتبطة بهذه الأركان التي هي من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أحمد رحمه الله تعالى، إمام أحمد بن حنبل: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. من لم يقل بالرؤية فهو جهمي، وجعل نفي الرؤية هذه من خصائص وأصول الجهمية، حينئذ يكون ماذا؟ يكون جهميا. وقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد وهو تلميذه رحمه الله تعالى يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. فهو كافر بمعنى أنه مرتد عن الإسلام. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن. القرآن نص صريح بأن الله تعالى يرى في الآخرة، فإذا لم يؤمن قال لا يرى وكذب ذلك، حينئذ يكون مكذبا بالقرآن كله، يكون ردة عن الإسلام. هذا يعتبر من النواقض، إذا ورد في فرقة ما لا تؤمن بالرؤية هذا ناقض من نواقض الإسلام. قال: فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يستتاب، إذن هذا يؤكد ماذا؟ أن المراد به الشخص وليس المراد به القول. من قال كذا فحكمه كذا، إذن صار الكفر نوعيا، صار الكفر نوعيا. حينئذ يقول كونه يجعل الاستتابة متعلقة بالشخص، فإن تاب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قتل القول أو قتل الشخص، قتل الشخص بذاته. إذن الحكم هنا مسلط على ماذا؟ على الشخص. بل هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن تنزيل الأحكام أو توقيف مسائل الكفر على القول يراد به الشخص ابتداء، وليس المراد به ماذا؟ مجرد أقوال تكون في الذهن، حينئذ يحكم على هذه الأقوال به بالكفر وأنها كفر، وإذا قالها من قالها ولو رددها ولو أصلها ولو دعا إليها لا يكون كافرا. هذا مناقض للأصل. قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قتل مرتدا، يعني سبق أنه ماذا؟ أنه كافر. وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. ليس بمؤمن بمعنى أنه ماذا؟ كافر، لأنه إذا لم يكن مؤمنا ليس ثم إلا الكفر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذن هذه النصوص عن السلف واضحة بينة تدل على أن من لم يؤمن بالرؤية فليس بمسلم، فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للقرآن الصريح ومكذب للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة، يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا. هذا تحقيق لي للرؤية، أنها ماذا؟ تكون بالعين والبصر، يعني بالعين والبصر، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا ليس دون سحاب. فإن كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم. قال: وإن له والله حق الحقيقة. أراد به ماذا؟ التنزل، كما ذكرت لكم بالأمس أن بعض المسائل ينتبه لها كلام الأئمة قديما وحديثا، أن بعض المسائل قد تورد على جهة ماذا؟ على جهة الرد، على جهة الرد. هنا يقول: فإن كان لما أخبر الله ورسوله حقيقة، ولا شك أن له ماذا؟ أن له حقيقة، لكن أراد التنزل. وإن له والله حق الحقيقة، فلا يمكن حينئذ إذا أثبتنا الرؤيا لا يمكن أن يروه، أن يرى المؤمنون ربهم إلا من فوقهم، إلا من فوقهم، لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو وراءهم أو قدامهم ونحو ذلك، أو ورائهم أو قدامهم ونحو ذلك. ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا، لا يجتمع. يعني من وقف على هذه الأحاديث المتواترة حينئذ أنكرها ثم هو يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ لأن أشهد أن محمد رسول الله معنى ماذا؟ أصدق وأقر بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يصدق ببعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ هو كاذب في شهادته، هو كاذب في شهادته. لماذا؟ لأنه يجب بل من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبره. فإن لم يصدقه في كل ما أخبر حينئذ يكون ماذا؟ يكون مؤمنا ببعض الكتاب وكافرا به ببعض، وهذا هو الكفر بعينه. فإذا آمن به بما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم، وإذا جاء في مسائل العقيدة قال لا أقبلها من الكتاب والسنة، هذا ليس بمسلم، يعني هذا ليس بمسلم. قال: لا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها، يعني أدرك معناها، ولابد أن يدرك معناها، لا سيما إذا كان ينتسب إلى العلم، وأول من يدخل هنا هؤلاء الكبار العلماء. قال: وفهم معناها إنكارها والشهادة، يعني لا يجتمع الإنكار والشهادة بأن محمد رسول الله أبدا، لا يجتمع في القلب. انتبه لهذا، هذه مسائل يجب أن تدركها على أصول ما تعتقده في باب التسليم للشرع. ومعنى الشهادتين يقتضي ماذا؟ تسليم لدين الله تعالى وشرعه مطلقا دون تفصيل، وأما القبول والتبعير هذا لا يقبل البتة. قال رحمه الله تعالى: بأن المؤمنين يرونه جل وعلا يوم القيامة كما تواترت بذلك الأدلة، تواترت بذلك الأدلة سواء كانت من الكتاب أو السنة، القرآن متواتر لا إشكال فيه، وكذلك الدلالة قطعية لا تحتمل، حينئذ ثبت بدليل قطعي ودلالة قطعية، فاجتمع فيها القطعيان، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وهذا منكره يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. قال: كما تواترت بذلك الأدلة، وهذا بخلاف الكفار، فإنهم لا يرونه سبحانه، لا يرون الله تعالى يوم القيامة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن اختلف العلم في العرصات هل الكفار يرون الله تعالى أو لا، ثم خلاف، وظهر الآية هنا التعميم، ظهر الآية هنا مطلقا لن يروا الله تعالى، لا على وجه التعذيب والعقاب ولا على وجه آخر. وإن كان المنافقون قد يقال بأنهم ظاهر النصوص ماذا؟ أنهم يرون ربهم في العرصات، لكنها ليست رؤية نعيم ولذة، وإنما هي رؤية عذاب. وأما الكفار فالظاهر أنهم ماذا؟ أنهم لا يرون الله تعالى. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، أي يوم القيامة، لمحجوب، فعما حينئذ العرصات. وأما الجنة فلن يدخلوا الجنة حتى نقول يرون الله تعالى أو لا. قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط، يعني الكفار في حال السخط والعقوبة سخط عليهم، كان في هذا أي الحجب دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، وهو قد رضي عنهم إذن يرونه بمفهوم المخالفة، أراد أن يستدل على إثبات الرؤية بالمنطوق والمفهوم، بالمنطوق والمفهوم. أما المنطوق فهو كما مر معنا في الآيات، وقد يأتي شيء من ذلك. كذلك مفهوم هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن المؤمنين يرون الله تعالى في القيامة، وأما الكفار فهم محجوبون مطلقا لظاهر النص. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن، في غاية الحسن، يعني استدلاله بماذا؟ بمفهوم هذه الآية، وإلا هو ثابت بالنص والأحاديث المتواترة. ولذلك حكم الإمام أحمد أن من لم يثبت الرؤيا ليس بمؤمن، كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، إلى ربها متعلق بقول ماذا؟ ناظرة. ومر معنى أن النظر إذا عدي بإلى فليس إلا ماذا؟ إلا الإبصار بالعين، لا يفهم في لسان العرب إلا هذا، وإذا كان كذلك حينئذ يكون حاكما عليهم، حاكما عليهم، إيت به بلفظ فيه نظر إلى كذا، ولا يكون معناه ماذا؟ ولا يكون معناه الرؤية البصرية. ثم لو كان محتملا، لو كان محتملا، ثم نصوص أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المراد بالرؤية ماذا؟ البصرية، المراد بالرؤية البصرية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة. وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة، يعني في موضعين، في العرصات الذي هو الموقف والحساب ونحو ذلك مما سيأتي ذكره الفصل القادم إن شاء الله تعالى، وكذلك في الجنة، كذلك في الجنة. الجنة قطعا المنافقون لن يدخلوا الجنة، وكذلك الكفار، وإنما وقع نزاع كما ذكرت سابقا في العرصات، هل الكفار والمنافقون يرون ربهم في العرصات أم لا؟ أما الكفار في الظاهر النص لا، وأما المنافقون فقد يرونهم. قال: يوم القيامة، يوم القيامة يرونه يوم القيامة، هذا فيه إشارة إلى أن ماذا؟ إلى أن الرؤية ليس محلها الدنيا، ليس محلها الدنيا، وهذا لا مانع أن يكون من النعيم المقيد في الآخرة، ولو كان قد يقال بأنه نعيم كذلك في الدنيا، لكن ما دام أن الله تعالى بين في كتابه أن أهل الدنيا لن يروا ربهم جل وعلا، وحينئذ نسير على النص. يوم القيامة إشارة للرد على من زعم أنه سبحانه يرى في الدنيا كما يقوله بعض المتصوفة، فإن قيل هذا من النعيم قلنا نعم من النعيم، لكن الله تعالى ماذا؟ قيده به بالآخرة، كما أن الجنة من النعيم فلن تكن، لن يدخل أحد الجنة ماذا؟ في الدنيا، حينئذ كذلك ما يتعلق به بالرؤية، فلا يشتبه أن هذا نعيم، فإذا كان كذلك فقد يكرم الله تعالى عبدا أو وليا من أوليائه بأن يراه في الدنيا، حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على المنع مطلقا. إشارة للرد على من زعم أنه يرى، على أنه سبحانه يرى في الدنيا كما يقوله بعض المتصوفة، وهذا باطل، ترده الأدلة كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأى ربه؟ هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه. أن هذه الاستبعاد، أن هذه تفيد ماذا؟ تفيد الاستبعاد، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه لم يرى ربه، لم يرى ربه. نور أن أراه أي حالة بيني وبين رؤيته الأنوار، وأن هذه تفيد الاستبعاد. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، فقد كذب، مع أن بعض الصحابة قال ماذا؟ أنه رأى ربه في المعراج، وهنا ماذا؟ جزمت بما تعلمه هي، بما تعلم، ولا بأس أن الإنسان يجزم بما يعلم سواء من كذب أو نفاق أو كفر أو فسق أو نحو ذلك، فيحكم بما يعتقد، لا بأس به، ولو تبين بعد ذلك أنه قد أخطأ لا إشكال فيه، المهم أن لا يكون ذلك مصدر الهوى، وإنما يكون ما يعلمه علم، يعني يعتقد ذلك عن علم فقال هذا كافر، هذا فاسق، هذا منافق، هذا لا بأس به، بل هو الأصل. قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، فقد كذب. وفي صحيح مسلم مرفوعا: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. إذن حتى ماذا؟ حتى يخرج من هذه الدنيا. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، لا نبي ولا غير نبي، وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة، باتفاق أهل المعرفة. وقوله بعينه أراد به ماذا؟ الاحتراز عن أن يراه مناما. هذه المسألة توقع فيها النزاع، هل يمكن أن يرى العبد ربه مناما؟ ظاهر النصوص هنا ماذا؟ العموم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم، شمل ماذا؟ النوعين، فهو عام، فيه عموم أو لا؟ فيه عموم، حينئذ لن يراه في اليقظة ولا في المنام. إن كان ثم رواية عن الإمام أحمد وابن تيمية رحمه تعالى أنه يمكن أن يرى العبد ربه في المنام، لكن نقول ظاهر النصوص المنع، ظاهر النصوص المنع. ولذلك قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه. فلو كانت الرؤية ممكنة حتى في المنام لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، ولكان أبو بكر وعمر وعثمان وجل الصحابة الكبار كانوا أولى به بذلك. كذلك حينئذ نقول النصوص عامة تدل على المنع. فإذا كان ثم روايات عن بعض السلف أنه يمكن، نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. الأصل المنع، لن تراني، هذا في الدنيا مطلقا، والدنيا لها حالان: إما أن يكون نائما وإما أن يكون مستيقظا، ليس ثم ثالث البتة، صحيح؟ فإذا جاء النص بالمنع مطلقا حملناه على ماذا؟ على عمومه. نحتاج إلى ماذا؟ لن تروا ربكم إذن في اليقظة، أما في المنام فليس منفيا، كذلك نحتاج إلى نص، نحتاج إلى نص، وليس ثم نص البتة. قال: عيانا، عيانا بأبصارهم، بأبصارهم، عيانا بأبصارهم، هذا باب التأكيد. إذا قيل عيانا حينئذ هل يتصور أنه يراه بعينه لا ببصره؟ هل لا يتصور؟ أو أنهم يرونه لا بعينهم؟ كذلك لا يتصور، وإن كان ثم أقوال، لكن أراد أن يجمع بين الوصفين من أجل التحقيق أنه سيرى ربه بعينه التي يعرفها من نفسه، وهي ماذا؟ مصدر البصر، مصدر البصر. إذن قول عيانا بكسر عين بأبصارهم، فلا يقولن قائل يرون ربهم لا بأبصارهم، لا يقولن قائل، وقد قيل لا يقولن قائل لا يرونه لا بأبصاره، يرونه لا بأبصاره، أو يرونه لا في جهة. كيف يرونه لا في جهة؟ هذا عند الأشاعرة، يرون ربهم لا في جهة، غريب هذا، كيف هذا؟ لا يعقل، هذا موافق للإنكار. من قال بأنه يرى ربه لا في جهة، لا فرق بينه وبين من أنكر الرؤيا، لا فرق بينه وبين من أنكر الرؤيا، لأن حمل الألفاظ على شيء ليس معقولا هذا نفي له، هذا نفي له. قال: عيانا بأبصارهم، كما في حديث جرير وغيره. وقوله عيانا بكسر العين، بكسر العين، من قولك عاينت الشيء عيانا إذا رأيته بعينيك، إذا رأيته بعينيك، إذن عيانا هذا من المعاينة، وإذا أطلق المعاينة أريد بها الرؤية البصرية، والرؤية البصرية في الإنسان لن تكون إلا بعين. أما أنهم يرونه لا بأبصارهم هذا باطل، أو يرونه لا في جهة هذا كذلك باطل، كلاهما نفي للرؤية، كلا القولين نفي للرؤية. لو قال أرى ربي لا بالبصر هذا نفي للرؤية، وكذلك لو قال ماذا أراه لا في جهة فهو نفي للرؤية. قال: عاينت الشيء عيانا إذا رأيته بعينيك، أي ترونه رؤية محققة لا خفاء فيها، أي ترونه رؤية محققة لا خفاء فيها. قال ابن القيم: وقوله عيانا تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، هذا كما ذكرت لكم سابقا أنه من قبيل التنزل. القيم لا يرى المجاز ولا يراه احتمالا أصلا حتى في آيات الصفات، لا سيما آيات الصفات لا يراه حتى من باب الاحتمال، لكن هنا في مقام التأصيل والرد على هؤلاء. حينئذ لو قال بأنه نفيا لتوهم المجاز حينئذ أراد أن يقطع الحج على هؤلاء المعطلة. قوله: كما يرون الشمس، يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب صحوا. قال: كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هنا سؤال في محل النزاع إن صح التعبير، سؤال في محل النزاع، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال من الصحابي، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يقول لا يرى هذا كافر مكذب للنص، هذا متواتر يعتبر مكذبا للنص. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، يعني لا يحجبك السحاب بينك وبين الشمس، لو كان ثم سحاب قد يكون ماذا ثم حجب، لكن الشمس ليس ثم سحاب، السماء حينئذ تراها على وجهها. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، ترونه كذلك. إذن قال إذا قال لا نرى كذب النص، ولذلك من أنكر الرؤية فهو كافر. قال فإنكم ترونه كذلك. وتقدم حديث جرير إلى غير هذه الأحاديث التي بلغت حد التواتر، والتي يجزم يقطع من أحاط بها علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولكن أولئك لا يعتمدون على هذه الأحاديث، هذا هو السر في كونهم لا يأخذون بها وإنما يحرفونها ويدعون فيها المجاز. فهذه الأحاديث فيها إثبات الرؤية والرد على الأشاعرة القائلين بأنه سبحانه يرى من غير مواجهة ومعاينة، يرى من غير مواجهة يعني لا في مكان، يرى لا في مكان، لا أدري كيف يتصور هذا، يعني إذا أراد أن يرى يبحث كذا، لا يثبت على شيء معين، كيف يرى؟ هذا إنكار للرؤية، إنكار للرؤية. قال فيها إثبات الرؤية، فيها إثبات الرؤية والرد على الأشاعرة القائلين بأنه سبحانه يرى، إذن أثبتوا اللفظ كما قالوا في مسألة الكلام، ثابت الكلام الله عز وجل يتكلم وهذا القرآن كلام الله. طيب نأتي لمسألة ثانية، ما مرادكم بالكلام؟ حينئذ وقع انحراف، وقع انحراف. إذن إيمانهم بإثبات اللفظ فقط هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، بل لابد من إثباته على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي. كما لو أثبت الصلاة قال ماذا؟ نعم هناك صلوات خمس، ولكن أتى بصلاة ليست هي الصلاة المعهودة شرعا، يكفي؟ قل لا يكفي، لابد أن يثبت الصلاة وعلى الوجه الشرعي، وكذلك لابد أن يثبت الكلام، صفة الكلام لله تعالى وعلى الوجه الشرعي، وإلا لا عبرة بإثباته. لذلك لا ينبغي أن نقول الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، حتى السبع صفات هذه لم يثبتوها. لماذا؟ من جهة النقل الإثبات دليل عقل لا شرعي، ومن جهة معاني هذه الصفات، حينئذ صاروا ماذا؟ صاروا مخالفين. ولو قيل بأنهم أثبتوا الصفات أو استثنوا سبع صفات أو ثمان كلمة تريدية، حينئذ نقول لابد أن يثبتوها على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي. وأما أن تثبت مجرد ألفاظ ثم تحرف ثم نقول نحن إن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، هذه مغالطة ليس بصواب. ولو قال ابن تيمية رحمه تعالى أن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات هذا في نظر، هذا ليس بصواب. وكذلك هنا ما يتعلق بالرؤية، أثبتوا الرؤية لا في مواجهة ومعاينة، لم يثبتوا الرؤية، فإذا قيل بأن الأشاعرة أثبتوا الرؤية هذا غلط، وإنما قد تنقل ما ذكروه في كتبهم ثم بعد ذلك تبين أنهم لم يثبتوا الرؤية. قال والرد على الأشاعرة القائلين بأنه سبحانه يرى من غير مواجهة ومعاينة، يعني لا في مكان، هذا مراد من غير مواجهة ومعاينة، لا في مكان. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة، يعني كان معتزلة مر معنى أنهم انفردوا بقول دون سائر الطوائف، ما هو؟ منزلة بين المنزلة، لم يقل به أحد من هذه الأديان إلا المعتزلة، إلا المعتزلة. كذلك هنا ما يتعلق بماذا؟ بالرؤية، أنه يرى من غير مكان، لا في مكان، لم يقل به إلا ماذا؟ فرد به الأشاعرة، فرد به الأشاعرة. قال وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة، يعني لا يتصور عقلا، لا يتصور عقلا، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند المشركين ولا أي إنسان معه شيء من العقل أن يقال رأى زيد لا في مكان، لا في جهة، رأيت زيدا لا في جهة، أين رأيته؟ ما رأيته إذا لم يكن في جهة لا في العلو ولا في السفل ولا يمين ولا، إذن أين رأيته؟ صحيح؟ أين رأيته؟ فكيف يتحقق وصف الرؤية؟ إذن هذا نفي للرؤية، نفي للرؤية. ولذلك لا فرق بين الجهمية النافين وبين الأشاعرة في مسألة الرؤية، كل منهما نفى الرؤية. وقوله صحوا أي ذات صحو، أي انقشع عنها الغيم، ليس ثم غيم. قال كما يرون الشمس صحوا ليس دون سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، قال كما ترون بالتاء هنا، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، فإن الكاف حرف تشبيه دخل على الرؤية ولم يشبه المرء، يعني بقول كما يرون الشمس كما يرون القمر في الموضعين، كما يرون الشمس كما يرون القمر، هل أراد أن يشبه الله تعالى بالقمر والشمس المرء بالمرء؟ حاشا، وإنما أراد ماذا؟ أراد أن يشبه الرؤية بالرؤية، كيفية رؤيتك أنت للشمس صحوا دون ليس دون سحاب، وكيفية رؤيتك لله تعالى يوم القيامة، هذا المراد به تشبيه الرؤية بالرؤية. فالرؤية هنا ماذا؟ مخلوقة، صحيح؟ الرؤية مخلوقة وهي وصف للعبد تضاف إليه، فهي من أفعال العباد المنسوبة إليه من مسند إليه، حينئذ أراد أن يشبه الرؤية بالرؤية للمرء به بالمرء. قال هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، فإن الكاف حرف تشبيه في أصل وضعها تفيد المشابهة، تفيد زيد كعمر، شبهت زيدا بي بعمر، هنا شبهت الرؤية رؤية الرب جل وعلا برؤيتك لي للقمر. قال دخل على الرؤية ولم يشبه المرء، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل ولا نظيرا. قوله لا تضارون في رؤيته، قال في النهاية ابن الأثير يروى بالتشديد والتخفيف يعني الراء، فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا ينضم بعضكم إلى بعض، شيء خفي، الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا خفيا مستترا هناك يقرب بعضهم من بعض وينضم بعضهم إلى بعض، كذلك حينئذ يحصل ماذا؟ يحصل انضمام لخفائه، هنا ليس ثم شيء مخفي فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ينضم أحد إلى أحد، أو هو مأخوذ من الضيم وهو الظلم. قال هنا فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون وقت النظر إليه، وقت النظر إليه، ويجوز ضم التاء وفتحها، تضارون. قال ومعنى التخفيف تضارون لا ينالكم ضيم في رؤيته يعني ظلم، فيراه بعضكم دون بعض، والضيم الظلم، لأنه قد يأتي يريد أن يرى حينئذ هذا يدفع هذا إلى آخره، حينئذ ظلم الذي لم يرى، هذا الذي يظهر، ظلم الذي لا يرى. قال والضيم الظلم. وأما من زعم أن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهتهم، هذا تفسير باطل، هذا كذاب دجال مفتر على الشرع، إذا جعل هذا النص دالا على ماذا؟ على أنه المراد به أنه يرى لا في جهتهم، كيف القمر في جهة أو لا في جهة، والشمس كذلك في جهة، بل هذا لو أخذنا منه أنه يدل على أن الله تعالى في العلو لما بعد، بل هو ظاهره. قال وأما من زعم أن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة، هذا تفسير باطل لم يقله أحد من أئمة أهل العلم، بل هو تفسير منكر، فإن الحديث يدل صراحة على أنه سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا يعني يظهر، فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقهم في رؤيته على هذه الرواية، وعلى الرواية الأخرى معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقرب من أخيه من أجل أن يرى الهلال، وهذا ليس واردا في رؤية الرب جل وعلا، بل كل يرى الشمس في محله، صحيح أو لا؟ وكل يرى القمر في محله، لا يحتاج إلى أن ينضم أحد إلى أحد. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى مبين محال الرؤية متى يرونه، قال يرونه سبحانه في عرصات القيامة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه إن الله يتجلى للمؤمنين يعني في العرصات. قوله العرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، وعرصة الدار وسطها، وعرصات القيامة مواقف الحساب والعرض وغير ذلك، يعني في ذلك الموقف يرون الله تعالى، ويرونه بعد دخول الجنة كما في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم، بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، إذن هذا محل العين، فرفعوا أبصارهم فإذا ثم رفعوا، يدل على ماذا؟ على أن الله تعالى في العلوم، فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم، طلع عليهم من فوقهم. إذا قالوا لا يرونه لا في جهة، كذبوا هذا الحديث، جاء ماذا؟ رفعوا أبصارهم، جاء الله تعالى ماذا أشرف عليهم، إذا من علو من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله سبحانه سلام قولا من رب رحيم. فلا يلتفتون بعد ذلك إذا رأوا الله تعالى، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره، رواه ابن ماجه وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لقول ماذا سلام عليكم، هذا كلام قول سمعوه أو لا سمعوه، إذن بحرف وصوت، بحرف وصوت لابد أن يسمع. قال ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، لأنه قال من فوقه فرفعوا أبصارهم، إذن دل على العلو. والمعطلة تنكر هذه الثلاثة، والمعطلة قلنا هذا جنس يدخل فيه كل من نفى الصفات مطلقا أو بعضا، والشاعر كذلك معطلة، والجهمية من باب أولى. قال والمعطلة تنكر هذه الثلاثة وتكفر القائل بها، تكفر القائل بها، يعني كفروا ماذا؟ كفروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا الصحابة، وكفر أئمة، ها؟ فقد باء بها أحدهما. وأما ما استدل به المعتزلة وغيرهم من نفاة الرؤية من قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى لن تراني، لن تراني، إذن لابد ماذا الآن؟ لابد من أدلة يتمسكون بها من أجل أن يسندوا قولهم إلى هذه النصوص الشرعية. فوجدوا ماذا؟ وجدوا لا تدركه الأبصار، ووجدوا ماذا؟ قول الله تعالى لموسى لن تراني، إذن لن تراني في الدنيا والآخرة، عمموا، صار فيه ماذا؟ صار فيه عموم، مع كون آيات تدل على ماذا؟ على أن الرؤية هنا مخصصة بالدنيا، وأن الله تعالى يرى في الآخرة. وكذلك قول لا تدرك الأبصار لا يلزم منه ماذا؟ نفي الرؤية، لأن النفي هنا للإدراك، يعني الإحاطة لا تحيط. وإثبات الرؤية، إثبات الرؤية في كلامه العلمي ومذهب أهل السنة والجماعة لا يلزم منه ماذا؟ الإحاطة. فإذا رأوا ربهم لا يلزم منه ماذا؟ أن يحيطوا بالله تعالى، يعني أن يروهم كاملا، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد به إثبات الرؤية، إثبات أن الله تعالى يرى. أما الإدراك فهو قدر زائد على أصل الرؤية، فحينئذ يجتمعان ويفترقان. قال فالجواب أن الآية الأولى لا تدرك الأبصار هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها. لماذا؟ لأنه نفى الإدراك، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، بل يدل على أنهم يرونه لكن لا يدركونه. ولذلك قال هي في الدلالة على إثبات الرؤية أقرب من الاستدلال بها على نفي الرؤية. إذا أردتم أن هذه الآية يفهم منها الرؤية إثباتها من عدمها فإثباتها أقرب. لماذا؟ لأنه قال لا تدركه الأبصار، معناه يرى لكن لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. ولذلك قال هي على جواز الرؤية أدل يعني أكثر دليلا وأقرب منها على امتناعها. فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية كما مر معنا مرارا، الثبوت هو الذي يمدح به، والحمد إنما يكون باعتبار إثبات صفات الكمال. قال ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به. هنا جاء ماذا؟ جاء نفي لا تدرك الأبصار، إذن يرى لكن لا مع الإدراك. فلو كان المراد بكونه لا تدرك الأبصار أنه لا يرى بحال مطلقا فلم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك. إذا كان الله تعالى لا يرى، العدم كذلك لا يرى، إذن اشترك. وكل نفي جاء في القرآن متعلقا بصفات الرب جل وعلا قلنا هذا يدل على إثبات كمال ضده، كمال ضده. حينئذ لا تدركه الأبصار هذا ماذا؟ نفي محض. إذن أين التمدح؟ أين الحمد؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يراد بهذا النفي النفي المحض، وإنما أريد به ماذا؟ إثبات الرؤية لكن لا مع الإدراك. قال أنه لا يرى بحال فلم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك. فإن العدم الصرف الخالص المحض لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب سبحانه وتعالى جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض كما مر معنا. فإذا المعني أنه يرى، معني أو المعنى يجوز الوجهان، يجوز أن تضبطها بالمعني أو المعنى، أنه بالفتح على الوجهين أنه يرى ولا يدرك، أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فالإدراك هنا بمعنى الإحاط يعني لا يحاط به من كل وجه، وهذا حق وهو ثابت، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، قدر زائد على الرؤية، فإذا نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، بل إذا نفي الإدراك دل على أنهم يرونه جل وعلا لكن لا مع الإدراك، ولذلك قال فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا، فلم ينفي موسى الرؤية ولم يريد بقولهم إن لمدركون إن لمرئيون صعولا، لأنهم رأوا فرعون وفرعون يراهم، إذن الرؤية ثابتة أو لا ثابتة، وإنما النفي هنا لشيء زائد على الرؤية وهو الإدراك يعني الوصول إليهم والتمكن منهم، إن لمرئيون فإن موسى عليه السلام نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا وأخبر أنه لا يخاف دركهم بقوله لا تخاف دركا ولا تخشى، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر يجتمعان ويفترقان، قد يكون إدراك مع الرؤية وقد يكون ماذا رؤية دون إدراك، قال كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، نعلم الله تعالى نعم نعلمه جل وعلا بما تعرفنا عليه من أسمائه وصفاته، لكن هل يلزم من هذا العلم الإحاطة به بجميع ما يتعلق بصفاته وأسمائه؟ الجواب لا، فالعلم شيء والإحاطة به من كل شيء من كل وجه شيء آخر، وكذلك ما يتعلق به بالرؤية، قال فالرب يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا تدرك الأبصار لا تحيط به، وقال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار، انتهى ملخصا من حادي الأرواح، وأجاب بعضهم قوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته، هذا وجه لكن الأول أولى، لأن على هذا معناه ماذا؟ الإدراك بالأبصار مرادف للرؤية من كل وجه، والمراد به أن الإدراك بالبصر هذا أعمه، حينئذ لا يكون مساويا للخاص من كل وجه، والجواب الأول أولى. قال والجواب عن الاستدلال بقوله لموسى لن تراني استدلال فاسد، والآية حجة عليهم، فإن دالة على الرؤية من وجوه، أحدها أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز، لو كانت الرؤية لا لا لا لن يتمكن أحد من رؤية ربه جل وعلا فموسى وغيره سواء، فلما طلب الرؤية من الله عز وجل أن يراه حينئذ دل ذلك على الجواز، أليس كذلك؟ دل على الجواز، فلو كان الأمر ممتنعا لما جاز لموسى أن يسأل ربه الرؤية، أنه لا يظن بموسى عليه السلام وهو أعلم بربه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، ما لا يجوز عليه على الله تعالى ممتنع يعني. الثاني أنه لم ينكر عليه سؤاله الله عز وجل، ولو كان محالا لأنكره عليه لأنكره، لكن قال لن تراني، دل ذلك على ماذا؟ على أن ثم وقت آخر يمكن أن يراهم. الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، لا ساقط هنا، قال ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، فهذا يدل على أنه يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن الآية فيها إثبات الرؤية وليست دالة على نفيها كما يقول المعتزلة وأشباههم في إثبات الرؤية، هذا ما جاء من الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية والتي تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف، إذن هاتان آيتان من المتشابه حينئذ نفسرها بماذا؟ نفسرها بما ثبت من رؤية الله تعالى من نصوص الوحيين كتابا وسنة، وكذلك إجماع السلف، كما مر أن الإجماع خاص لا يكون مطلقا ولا يكون عاما، وإنما يكون خاصا ولا يحتمل النسخ، وإنما يكون خاصا. قال رحمه تعالى: ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. كما يشاء الله تعالى أي من غير إحاطة ولا تكييف. هذا يتعلق بماذا؟ بكيفية الرؤية. كما يشاء الله تعالى يتعلق بماذا؟ بكيفية الرؤية، أي من غير إحاطة ولا تكييف، كما نطق بذلك الكتاب وفسرته السنة، على ما أراد الله سبحانه على ما أراد الله سبحانه وعلمه. وكل ما جاء في الكتاب والسنة فهو كما قال معناه على ما أراد. انتبه هنا، هذه جيدة. كل ما جاء في الكتاب والسنة فهو كما قال، نقول كما قال معناه على ما أراد. أما أن نقول كما قال ثم نفسر بحسب عقولنا وأهوائنا وآرائنا، هذا باطل. فنثبت الرؤية على الوجه الشرعي، أما نثبت الرؤية على وجه الجهم والمعتزلي هذا باطل. وكذلك ما يتعلق بسائر الصفات، لابد من أمرين: إثبات يتعلق باللفظ والصفة من حيث هي، ثم المراد بذلك. إذا نازع في المعنى ولو أثبت اللفظ لم يثبت. إذا أثبت الكلام كصفة لفظية من حيث اللفظ، حينئذ إذا فسر الكلام على المعنى الشرعي قبلنا منه ذلك، وإلا لا فرق بينه وبين من أنكره. قال: ولا ندخل بذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من هذه الأمور كلها، لا سيما فيما يتعلق بباب المعتقد. الشرع كله كذلك، لكن باب المعتقد من باب آكل. نثبت الألفاظ كما هي، ثم نفسر المعاني على ما أراد الله عز وجل، لا على ما يوافق أهواء أهل البدع. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ما يتعلق بالركن الخامس والأصل الخامس من أصول الإيمان الستة، وما يتعلق به بالإيمان باليوم الآخر على جهة الإجمال والتفصيل، على جهة الإيمان والتفصيل بما أمكن تفصيلهم. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر وغيره، حديث عمر حديث جبريل المشهور، والمراد بالإيمان به التصديق على الوجه الشرعي. تصديق بمعنى ماذا؟ التصديق الجازم، لأنه لا يقبل الشك هنا ولا الريب. فكل ما جاء به ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر أن ثم يوما آخر، وحينئذ يجب الإيمان به على الوجه الشرعي. هل يقبل الشك والريب؟ الجواب لا. إذن الإيمان المراد به التصديق، ثم محل التصديق أو متعلق التصديق كل ما ورد، لكنه يكون إجمالا في الإجمال وتفصيلا فيه في التفصيل. إجمال بمعنى أنه لا يصح إيمان العبد إلا به. وعرفنا أن ذلك أن يؤمن أن ثم بعث، بمعنى أنه يخرج من قبره فتعاد إليه الأرواح، ثم حساب، ثم جنة أو نار. هذا إجمال لا يصح إيمان العبد إلا به، أن يعلم ماذا؟ أنه سيبعث من قبره وتعاد الأرواح إلى الأجساد، وهو المعاد الجثماني. ثم بعد ذلك حساب، ثم جنة أو نار. هذا لا يصح إيمان عبد إلا به. وأما التفاصيل المتعلقة به ما يجري من الصراط ونحو ذلك، فهذا إن بلغه حينئذ وجب الإيمان به، وإلا لا يلزمه. قال: والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك. هذا على جهة التفصيل، على جهة التفصيل. أما الإجمال الذي هو لا يصح الإيمان إلا به، ولابد أن يكون مشتملا على الأمور الثلاث التي ذكرتها. وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. قوله: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وما أخبر الله تعالى به أو لا، فهو داخل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فليس المراد به أن اليوم الآخر لم يرد في القرآن، لا، جاءت تفاصيل تتعلق به اليوم الآخر في القرآن، حينئذ يكون داخلا فيما أخبر الله تعالى به، وفيما يكون داخلا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالقرآن. قال: مما يكون بعد الموت، أي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وتوسيعه يعني توسيع القبر على بعض، وتضييقه على بعض، وضغطه ضغطة القبر ونحو ذلك، وإعادة الروح إلى الميت، فيؤمنون أي المسلمون فيؤمنون بما يقع في البرزخ مما وردت به الأدلة. والبرزخ لغة الحاجز بين الشيئين، كما قال سبحانه وتعالى بينهما برزخ أي حاجز. وفي الشرع البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، من وقت الموت إلى القيامة يسمى ماذا؟ يسمى برزخا. من دخل، من مات دخله، من مات دخله يعني دخل ماذا؟ دخل البرزخ. وسمي برزخا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة. قوله رحمه الله تعالى فيؤمنون أي يصدقون التصديق المراد شرعا بفتنة القبر، يؤمنون بفتنة القبر. قال قول فتنة القبر، الفتنة لغة للامتحان والاختبار، والفتانان منكر ونكير، منكر ونكير، على المشهور منكر وبعضهم يضبطه بمنكر، ويريد بفتنة القبر مسألة منكر ونكير، ويجب الإيمان بذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر. قال بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، لابد من الإيمان به، تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ولمن كان أهلا لذلك، في ثبوت عذاب القبر ولمن كان أهلا لذلك، على الواو زائدة هنا، ولمن كان أهلا لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته. لماذا؟ لأنه غيب، وأخبرنا عن أنه سيكون كذا وكذا ولم نخبر بماذا؟ بالكيفية، كما نقول السواء معلوم والكيف مجهول، حينئذ أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا ماذا؟ كيف استوى، وهنا أخبرنا بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير ولم يخبرنا كيف يكون ذلك. إذن نفي العلم بالكيفية ليس خاصا بمسائل الصفات، صح أو لا؟ نفي العلم بالكيفية ليس خاصا بمسائل الصفات، كما قد يظن البعض أن هذا يتعلق ببحث ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، هو كذلك، لكن زد عليه ماذا؟ كل ما يتعلق به باليوم الآخر، وكل ما يتعلق بماذا؟ بما لم تخبر به من جهة الكيفية من جهة الشرع. فالغيب إذا أخبرك الله تعالى به تؤمن به على ما جاء لفظا ومعنى، وأما البحث بالكيفيات كيف يسأل وكيف إلى آخره، يقول هذا كله يدل على ماذا؟ على دخول في شيء لم يكلف به العبد. قال ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، يعني شيء لا، لأن الكيفية لابد من ماذا؟ لابد من نظير يقاس عليه، فإذا لم يكن ثم نظير حينئذ كيف تصل إلى العلم به المكيف. قالوا على هذا درج السلف الصالح، وأنكره الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، بعض المرجئة أنكروا ماذا؟ عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر، أنكره الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، المعتزلة ينكرون عذاب القبر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم، هذا في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم عذاب القبر حق، فمن لم يؤمن به فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، على السورة كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. هل يستعيذ من شيء لا يدرك علمه أو أنه ثابت في نفسه؟ ثابت في نفسه. قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ على إثبات أن العبد قد يعذب في القبر، عذاب القبر ثابت ودلالة النصوص عليه قطعية قطعية، فمن أنكره فهو كافر، تدل على الإسلام، مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال المروذي قال أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: عذاب القبر حق لا ينكره إلا الضال المضن، إلا الضال المضن، انتهى. وعذاب القبر على الروح والبدن، يقع على جسم والروح، ليس خاصا بالروح دون البدن ولا العكس. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: عذابه النعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، باتفاق أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. إذن عذاب القبر ونعيمه، إذا ثبت العذاب ثبت النعيم. فأما فال التفصيل، فأما الفتنة التي فتنة القبر، فإن الناس يفتنون، وفي نسخة يمتحنون، فإن الناس يفتنون في قبورهم. الناس عمم، وهذا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص، لأن الأنبياء لا يسألون في قبورهم، والشهداء لا يسألون في قبورهم، والصديقون لا يسألون في قبورهم. قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي بأن تعاد إليهم أرواحهم. الموت يحصل بماذا؟ بمفارقة الروح للبدن، لا يكون ميتا إلا بهذا، أو لا؟ صح أو لا؟ فارقت الروح البدن، ثم يوضع في قبره، ثم يسأل. كيف يسأل؟ بعد إعادة الروح إلى البدن من أجل أن يجيب. ولذلك قال: بأن تعاد إليهم أرواحهم، تعاد إليهم أرواحهم. إذن هذا لا ينازع ولا يخالف أنهم أموات، فهذا التعلق غير التعلق الذي كان في الدنيا، فرق بين التعلقين، تعلق الروح بالبدن. ولذلك نقول: مات نزعت منه الروح ثم أدخل في قبره، فعند الفتنة ترد إليه روحه. هل معنى ذلك أنه حي كحياته قبل الموت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا تعلق وهذا تعلق. قال: بأن تعاد إليهم أرواحهم، كما في حديث البراء وغيره طويل، فتعاد إليه روح إعادة غير الإعادة المألوفة بالدنيا. هذا الذي بينته، أنه أراد الاحتراز عن ماذا؟ لا يقال بأنه قد حي حياة كحياته قبل موته في الدنيا، لا، هذه حياة وهذه حياة تختلف، فالتعلق يختلف. ولذلك قال: فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة المعروفة في الدنيا، ليسأل ويمتحن في قبره، والله أعلم بكل ذلك. وهذا الرد إعادة خاصة، يعني رد الروح إلى البدن في القبر، إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة. فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغيرة الأحكام، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، يعني إذا نفخت فيه الروح وهو جنين، هل هو كشأني وهو في الدنيا بعد خروجه؟ جواب لا، ليس كشأني كذلك فيما لو كان في قبره، ليس كشأني فيما إذا بعث بعد ذلك من القبر. هذا تعلق خاص، تعلق خاص. إذن تعلق الروح بالجنين في بطن أمه هذا تعلق خاص. الثاني تعلقها به ولعل بعد خروجه إلى الأرض، يعني بعد خروجه من بطن أمه، هذا تعلق آخر. ثالث تعلقها به حال النوم، حينئذ تكون الروح ماذا؟ هو حي، يقول حي أو لا؟ هو حي. والروح قد تذهب وتسير يمنة ويسرة، وقد تصعد إلى السماء، فلا تعلق به من جهة، من وجه، ومفارقة من وجه آخر، من وجه آخر. الرابع تعلق به في البرزخ الذي أراده المصنف هنا، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن، انتهى من كتاب الروح. المراد هنا ماذا؟ أن الروح والبدن يختلف التعلق باختلاف الأحوال، قد يكون في الدنيا، قد يكون في الدنيا في بطن أمه بعد خروج بطن أمه، قد يكون في القبر بعد ذلك، كل ذلك ماذا؟ يوصف بكونه تعلقت الروح بالبدن، لكن يختلف عن التعلق الآخر. قال: فيقال للرجل، هذا تفصيل للفتنة، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ للرجل فقط دون المرأة، والمرأة لا تسأل، صحيح؟ أراد المثال فقط، لا مفهوم له، وإنما قد يفهم منه ماذا؟ الرجل أي المكلف، أي المكلف. الصبي حينئذ لا يلسان، قد يفهم من ذلك. أما باعتبار كون الرجل هنا احترازا على الأنثى فلا، كل منهما يلسان، كل منهما مكلف. قال فيقال للرجل أي للإنسان من رجل وامرأة وغيرهما، ولذلك عمم الشارح هنا، فلا يختص حينئذ الحكم ماذا بالرجل، وإنما شاع ذكر الأحكام متعلقة به بالرجل، فيقول الرجل وذهب الرجل إلى أخيه، المراد به الإنسان فدخل فيه الأنثى. ممن وردت الأدلة أنه يمتحن في قبره أي يقوله، أي يقول له الملكان، يقول له الملكان واسمهما المنكر والنكير، هكذا المشهور، نص على ذلك أحمد. وفي حديث أبي هريرة يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر ولآخر النكير، هذا فيه ضعف بعضهم لم يثبته، رواه ابن حبان والترمذي، وفي رواية ابن حبان يقال له منكر ونكير، وقوله منكر مفعل، مفعل ونكير فعيل بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما، إذا كان هذا الاسم ثابت حينئذ لا يحتاج إلى تعليل لماذا سمي بذلك، والله أعلم بذلك. قال وظاهر هذا مقتضى الأحاديث، وظاهر هذا مقتضى الأحاديث استواء الناس في اسمهما. وذكر بعض العلماء أن اللذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح، يعني البشير المبشر للمؤمن، والكافر المنافق منكر ونكير، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص. قوله فيقال للرجل من ربك إلى آخره، كما أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في تفسير هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في عذاب القبر، يعني قال نزلت في عذاب القبر، يعني تفهم بماذا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كلمة التوحيد، يثبتهم أين؟ في القبر، مع كون ماذا؟ يثبتون كذلك به في الدنيا. قال زاد مسلم فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله وديني محمد، هذا زيادة عند مسلم على ما سبق، فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، وهذا يختص به بما جاء به السمع، يعني إذا جاء النص أنه يسمع قرع نعالهم نقول قرع النعال مسمع، غيره متوقف فيه، لا يدل على ماذا؟ على عموم السمع، إلا إذا جاء نص عام. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر مقعدك من النار وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فيراهما جميعا، يعني مقعدين، مقعد من الجنة ومقعد من النار، لو كذبت لكان هذا مآلك، ولكن لما صدقت وآمنت وثبت على الصراط المستقيم المعنوي في الدنيا وثبت كذلك في القبر حينئذ هذا مقعدك وهو من الجنة. قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره، يفسح له فيه في قبر مد البصر كما جاء في بعض الروايات. وأما المنافق والكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري ها كما جاء في الروايات، كنت أقول ما يقول الناس، يعني يقول ما يقول الناس، يردد ما يقول الناس. قال فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، يسمعه من يليه يعني من سائر الحيوانات غير الثقلين، يعني الإنس والجن. قال فإن الناس قوله فإن الناس يفتنون، أراد أن يرجع إلى قوله الناس، هل مراد به عام مطلقا كل أحد، لأنه دخل فيه الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء ونحو ذلك، فهل هذا على عمومه أو أنه عام أريد به الخاص؟ قال ظاهره أن السؤال في القبر عام، ظاهره كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقرر هنا عقيدة السنة والجماعة، عام للمؤمن والفاسق والكافر، عام للمؤمن والفاسق والكافر، كما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء، فاسق يسأل والكافر يسأل، خلافا لابن عبد البر حيث قال لا يسأل إلا مؤمن أو منافق، لا يسأل إلا مؤمن أو منافق، كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة، كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة، مع أنه منافق في الباطن وفي الظاهر هو مسلم. حينئذ قال هذا لا يسأل إلا مؤمن أو منافق تظاهر بالإسلام، أما المنافق الذي ظهر نفاقه فهذا ماذا؟ هذا لا يسأل، ليس له حسنة، كافر ليس له حسنة، والسؤال إنما يكون ماذا؟ يكون لمن له حسنات كالحساب كما سيأتي. قال بخلاف، قال لا يسأل إلا مؤمن أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر. قال والكتاب والسنة تدل على خلاف هذا القول، قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ظالمين هذا لفظ عام، فشمل المنافق بنوعيه وشمل كذلك الكافر والفاسق، كل منهما ماذا؟ كل منهم دخل في الظالمين. وفي البخاري وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، فيقول لا أدري. إذن الكافر يسأل والمنافق كذلك يسأل. قوله أما الكافر والمنافق فيقول لا أدري بالواو، ورجحه أيضا ابن حجر، ويفيد أيضا أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاصا بهذه الأمة، ليس خاصا بهذه الأمة. يثبت الله الذين آمنوا سواء كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من الأمم السابقة، كما اختاره ابن القيم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم، وجزم به القرطبي وقال الحكيم والترمذي إنه خاص بهذه الأمة، وتوقف ابن عبد البر ويستثنى مما تقدم المرابط في سبيل الله، فقد صح أنه لا يفتن فيه في قبره كما في صحيح مسلم وغيره، وكشهيد المعركة والصابر في الطاعون وغير هؤلاء مما جاء في الأحاديث. إذن قوله فإن الناس دخل فيه ماذا؟ الكافر والمنافق، صحيح أن الكافر مطلقا يسأل والمنافق مطلقا يسأل، بقي ماذا؟ هل هذا الحكم خاص بهذه الأمة أو أنه عام؟ ظاهر النصوص أنه عام، يعني كل الأمم تسأل فيه في قبورها. بقي ماذا؟ من المؤمنين هل الحكم عام أو لا؟ يستثنى من ذكره رحمه تعالى بالمرابط، فإنه لا يفتن في قبره، والشهيد كذلك لا يفتن فيه في قبره، والصابر في الطاعون كذلك لا يفتن فيه في قبره، والأنبياء والمرسل من باب أولى وأحرى. إذا كان الشهيد لا يفتن في قبره فالنبي من باب أولى وأحرى. قوله في قبورهم وكذا من لم يدفن، يعني لا مفهوم له في قبورهم، وكذا من لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك قبر أو لم يقبر، ولو أكلته السباع لو مزقته السباع 100 سبع كل واحد أخذ قطعة يعذب أو لا يعذب؟ يعذب إذا كان من أهل العذاب. قال فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. ما الدليل؟ العموم. نعم الدليل العموم، الدليل العموم أن كل كافر يفتن وأن كل مؤمن يفتن إلا من استثني مما سمع. حينئذ من أخرج غير المقبور يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ليس ثم دليل. قال قوله وقوله فيقال للرجل، ظاهر اختصاص السؤال بالمكلف رجل، لأن الرجل لا يطلق إلا على من بلغه، فهو احتراز عن الصبي، ولو مات صبي هل يسأل أو لا؟ قال ظاهر اختصاص السؤال بالمكلف، أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل، وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل، وهو مقول عن الحنفية. إذن فيه ماذا؟ فيه نزاع، هل الصبي يسأل أو لا؟ هذا محل النزاع، وظهر النصوص ماذا؟ العموم. وأفاد قوله فيقال للرجل إلى آخره أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية، يكون باللغة العربية، ولو كان المدفون ماذا؟ إنجليزيا، صح أو لا؟ ظهر النصوص ماذا؟ أنه بالعربية مطلقا. كيف يكون؟ الله أعلم، كيف يكون؟ الله أعلم. خلافا لما ذكر عن البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية، إذ لا دليل عليه، احتاج إلى نقله، وليس ثم نقل. إدخال العقل في هذه المسائل هذا غلط، وإنما يجب ماذا؟ يجب الوقوف مع النصوص. هذه المباحث تبحث عن ماذا؟ قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم، أجمع الصحابة. قد يكون لك تفسير لبعض الصحابة لا إشكال تضم إليهم من أجل فهم النصوص، ما عدا ذلك حينئذ لا تلتفت إليه، لا بلقيني ولا غيره، بلقيني أشعلي أصلا هذا. قال هنا: وأفاد أيضا أن السؤال في القبر للروح والبدن، للروح والبدن، لأن مسمى الرجل الروح والبدن معا، وكذلك عذاب القبر ونعيمه، والأدلة صريحة بذلك وعليه أهل السنة والجماعة. وفاد قوله فيقولان له إن الملائكة، وفاد قوله فيقولان له، أفاد ماذا؟ أن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان، وزعم بعضهم أنهم أربعة، والصحيح الأول للأدلة الصحيحة بذلك. أفاد أيضا أن السؤال مرة واحدة، فيقولان هذا مثنى، إذن دل على ماذا؟ على أنهم اثنان، ومر معنى أن التثنية نص لا تحتمل، ولذلك قلنا بل يداه مبسوطتان، يدل على أنه على أنهما ثنتان لا نزيد ولا ننقص. كذلك فيقولان، الألف هذه للتثنية، إذا لا واحد ولا ثلاثة، فمن قال أربعة فقوله مردود، يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص. كذلك أن السؤال يقع مرة واحدة، من ربك ما دينك إلى آخره. وقال القسطنلاني وذكر ابن رجب عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا، والكافر يعني سبعة أيام، والكافر أربعين صباحا، ومن ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام، هذه بدعة لها أصلا، من يوم دفنه. قال: وهذا ممن فرد به، ولا أعلم أن أحدا قاله غيره، بدعة هذا، هذا يعتبر من البدع، أن يجعل للميت سبعة أيام أو أربعين يوما يذبح كل يوم هذا من البدع. قال: وأفاد أيضا أن عذاب القبر واقع على الكفار، ومن شاء الله من الموحدين، أن عذاب القبر واقع على الكفار، يعني كل كافر يعذب في قبره، يعذب في قبره، وأما المؤمن الموحد فهذا على حسب، إن كان صاحب معصية وكتب الله تعالى عليه أن يعذب ولم يعفو عنه حينئذ يعذب. قال: ومن شاء الله من الموحدين. وأفاد ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذه مسألة هي التي دائما ندندن حولها، هل يجوز التقليد في باب الإيمان أو لا؟ الجواب نعم، وهذا الحديث الذي استدل به المصنف هنا رحمه تعالى على أنه لا يجوز التقليد، هذا جوابه ماذا؟ أنه قال: وأما الكافر والمنافق فيقول ها ها لا أدري، إذن هذا من خصائص الكفر والنفاق، فحينئذ العقيدة التي سمعوها وقلدوا غيره لم تكن ماذا؟ راسخة في القلب. وأما إذا كانت راسخة في القلب وجازما بها حينئذ ووافق الواقع هذا لا إشكال فيه، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس في هذا الحديث دليل على أن التقليد لا يجوز، وليس عندهم إلا هذا النص، كل من منع التقليد في باب التوحيد ليس عنده إلا هذا النص، لأنه قال ها ها لا أدري، حينئذ يضرب. إذن لماذا قال ها ها لا أدري؟ لأول حديث قال ماذا؟ وأما الكافر والمنافق، وفي رواية أخرى وأما الكافر أو المنافق، إذن هذا من خصائص الكافر والمنافق، لأنه يكون في قلبه ريب وشك، وأما المؤمن الذي يرزم حينئذ يكون من أهل التوحيد، فقوله هنا فيه نظر ليس بصواب. وأفاد ذم التقليد بالاعتقادات لمعاقبة من قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأفاد أيضا أن الميت يحيا في قبره للمسألة، لكن حياة ليست كحياته في الدنيا، خلافا لابن حزم وقد سبقت إشارة إلى ذلك. قوله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر، نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. قال الطبري يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا، وفي الآخرة عند المسألة، وفي الآخرة ها جعلوا في الآخرة، لأن هذا داخل في الآخرة، أول منازل الآخرة وماذا هو القبر. وقوله بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة، وهي كلمة التوحيد، القول الثابت التي ثبتت بالحجة وكذلك التي ثبتوا عليها، وهي كلمة التوحيد. وثبوتها تمكنها في القلب، تمكنت في القلب، واعتقاد حقيقتها لابد من ماذا؟ من لفظ ومعنى، واطمئنان القلب بها. وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها، لم يصرفوا عنها، يعني يكون موحدا وتنزل عليه المصائب في حياته حينئذ لا يتزلزل عن توحيده. هذا المراد ماذا؟ أنه ثابت على كلمة التوحيد مهما نزل عليه من المصائب ومهما اجتمع عليه أعداء الله تعالى فهو ثابت على التوحيد، أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها، وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا، لم يصيبهم ريب في التوحيد، وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، وكذلك إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال يوم القيامة. وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده. ومر معنى المقارنة بين الصراطين، صراط المستقيم المعنوي وكذلك فيما يكون فيه في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وأما المرتاب أي الشاك فيقول ها ها، هي كلمة توجع، والهاء الأولى مبدلة من همزة آه، وهو الأليق بمعنى هذا الحديث، الأليق بمعنى هذا الحديث يعني يتألم، آه آه هذا الأصل ها ها. قوله ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمع الناس فقلد الناس، ولم يكن ماذا؟ ولم يكن القلب جازما بما قل، ولذلك هو شأن المرتاب يعني الشاك. قال: فيضرب بمرزبة من حديد. قال في النهاية: المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي للحداد، مرزبة مفعلة، هكذا مرزبة مفعلة. قال: يسمعها كل شيء إلا الإنسان، فيضربه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة، يرفع صوته، يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وفي حديث آخر: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، أي الجن والإنس. قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض، يعني لهم ثقل، لهم مزن. قوله: لصعق أي خر ميتا، وصعق أيضا أي غشيا، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قول يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق أي خر ميتا، والصعق أيضا إذا غشي عليه. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، المراد أنه لابد من أحد الأمرين، ولا يفهم منه دوام العذاب، فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب القبر وعدمه ينقسمون إلى قسمين: قسم عذابه دائم لا ينقطع، كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا فرعون وآل فرعون، وكما في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيه حتى تقوم الساعة، هذا متصل دائم، رواه أحمد في بعض طرقهم. النوع الثاني إلى مدة ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، ثم يخفف أو ينقطع، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من الأسباب. إذن عذاب القبر بالنسبة للكافر المنافق دائم إلى قيام الساعة، بالنسبة للموحد فقد يكون وقد لا يكون بحسب ذنبه وجرمه وبحسب ما يقدم لله تعالى من صدقة نحو ذلك. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، بعدما ينفخ بالصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. قال رحمه تعالى: قول الكبرى إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى، وهو الموت، كما قيل: خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أقل الحاملون جنازة، أقل يعني حملوا، أقل حاملون جنازة. قال القرطبي رحمه الله: القيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه، وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يخرجون من الأجداث، هذا ماذا؟ يقومون من قبورهم بمعناهم. وقال: يخرجون من الأجداث سراعا حال. وروى مسلم في صحيحه مرفوعا: يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، الرشح بمعنى العرق. قال ابن عمر يقومون 100 سنة. قال رحمه الله تعالى إلى أن تقوم القيامة الكبرى. فإذا قامت القيامة الكبرى حينئذ قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هذا هو البعث، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور، النشور بمعنى البعث. قال تعالى ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم منسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث، قيام الناس من القبور فتعاد الأرواح. والأرواح جمع روح، وهو ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله كما قال سبحانه قل الروح من أمر ربي. قال الشيخ الإسلام تقي الدين وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة، ليس القديمة لما يبقى مخلوقة، ولو كان الله عز وجل كتب عليها ماذا؟ البقاء، لأنها ستعود بعد قيام من قبر، ثم بعد ذلك إما نعيم أبدي وإما عذاب أبدي، إما هذا وإما ذاك. إذن هي لن تفنى لكن مسبوقة بماذا؟ بعدم. إذن ليست كحياة الله تعالى. قال وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف. ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر الإنسان بإنكاره، يكفر بإنكاره. قال الله سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما الدليل على أنهم كفار؟ زعم الذين كفروا. إذن كفروا لماذا؟ قالوا ماذا؟ أنهم لم يبعثوا، لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، إذن قولهم أن لن يبعثوا هو سبب كفرهم، هو سبب كفرهم. قال والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها، نحوها نحو القبور، كما سبق أنه لا يشترط ماذا؟ القبر، قد يكون مقبورا وقد لا يكون، ونحوها إلى حكم يوم القيامة، إلى حكم يوم القيامة. والبعث والنشور مترادفان بمعنى واحد، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها، إعادة الأبدان أو خلق بدن جديد. ما المراد؟ إعادة البدن، وليس ثم خلق جديد، بل هو يعاد كما كان فيه بالدنيا. فالبدن الذي يدخل النار أو ينعم في الجنة هو بعينه الذي كان فيه في الدنيا، والله عز وجل قادر على أن يعيده. قال وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها. يقال نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه. وأما الحشر فهو لغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم، يجمعهم لفصل القضاء بينهم، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. إذن فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال ابن القيم وغيرهم معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال جلال الدين الداراني لعله الدواني هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل، بمعنى أنه لو جاء من نفى وأنكر البعث وادعى حجة هذا لا يقبل التأويل. قال كقول سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي أنشأها أول مرة. إذن تعاد الأبدان بعينها، هي التي كانت في الدنيا، فالبدن الذي كان في الدنيا هو الذي يدخل النار وهو الذي يدخل الجنة، ينعم ويعذب كما هو شأنه في قبره. قالوا قد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم الضياف المختارة وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء العاص ابن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته، متغير يعني هلك، فقال يا محمد يحيي الله هذا بعدما أرم، يعني ذهب وصار فتاتا. قال نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة الآيات. فهذا نص صريح في الحشر الجسماني، وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به، بحيث لا يقبل التأويل مطلقا فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره كما تقدم، يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام بعينه. إذا أنكره فهو ماذا؟ فهو كافر، كما لو أنكر عذاب القبر فهو كافر بعينه، هذا الأصل. وأما النفخ في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع، وهي التي يتغير بها العالم، وهي التي يتغير بها العالم. قال الله سبحانه: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي رجوع ومرد، أي من رجوع إذا جاءت لم ترد ولم تصرف، ما لها من فواق إذا جاءت النفخة، حينئذ لا راد لها ولا صارف لها البتة. وقال تعالى: ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة، هذه النفخة الأولى. والنفخة الثانية نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني مما كان في الجنة من الحور ونحوها. وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة، يعني في قوة نفخ في الصور فصعق من في السماوات، إذن ثم شيء في السماوات هو حي فيتناوله ماذا؟ الصعق. وإلى ما الفائدة من ذكر ماذا؟ من في السماوات. الصعق ليس خاصا بمن في الأرض، ولذلك عمم ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. من في الأرض واضح، الأوادم من إنس وجن، الأوادم وكذلك ما يتعلق بالجن. قال: وهو متناول حتى الملائكة. والاستثناء في قوله إلا من شاء الله متناول لمن في الجنة، متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم والولدان كذلك. الثالث من النفخات نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث يعني من قبورهم، هذا الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى، فتعاد الأرواح إلى أجسادها. ينفخ في الصور ثم تخرج الأبدان، وحينئذ تنزل الأرواح كما سيأتي. قال: نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال: ثم نفخ فيه أخرى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، وما الصور؟ قال: عظيم، إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض، يعني المكان الذي ينفخ منه الدارة. فينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، مع خلاف في بعض النفخات هل هي ثنتان أو ثلاث. قال رحمه الله تعالى: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قول: فيقوم الناس من قبورهم، فيقوم الناس من قبورهم، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. قوله: فيقوم الناس من قبورهم إلى آخره. قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يوم، قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. وزاد في رواية مشاة، وفي رواية فيهما صحيحين قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون مجموعون إلى الله تعالى، إلى الله حفاة عراة غرلا. هذه صفة ماذا؟ صفة الناس في كيفية الحشر، ما يتعلق بهم، جاء التنصيص على بعض من تلك الصفات: حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. قول حفاة جمع حاف وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف. قول عراة جمع عار وهو الذي ليس عليه لباس. وقول غرلا بضم الغين معجم وإسكان الراء جمع أغرل وهو الأقلف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، يعني ماذا قال عراة. قالت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني لا يلتفت أحد إلى أحد لو كان عاريا. قال العلماء رحمه الله مراتب المعادي البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان هذه مسائل وقع فيها تقديم وتأخير عند بعض العلم، يعني منها ما هو اجتهاد ومنها ما جاء به النص. قال رحمه الله تعالى وتدنو منهم الشمس، يعني إذا حشروا وجمعوا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي تقرب منهم الشمس تكون قريبة، تدنو كما جاء في النص، أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قدر ميل أو ميلين. كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة كان تامة هنا، أدنيت الشمس من العباد، يعني قربت والمقرب لها والله عز وجل، حتى تكون قدر ميل أو ميلين. هل الميل هو ميل الكحل أو أنه ميل المسافة؟ هذا محتمل. قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم. إذن ما يتعلق بالعرق وهو ما يكون في بعضهم إلى حقويه وبعضهم إلى أذنيه وبعضهم يلجمهم إلجاما، هذا بحسب ماذا؟ بحسب الأعمال. هذا نص هنا كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قول عقبيه هو مؤخر القدم يسير يعني، وقول حقويه الحقو معقد الإزار، يعني يصل إلى ماذا؟ إلى وسطه تقريبا. قول يلجمهم العرق أي يصل إلى أفواههم، إلى وهم بجوار بعض، وهم بجوار بعض يعني يحشرون، هذا إلى عقبيهم وهذا إلى حقويهم وهذا يلجمه إلجاما، كيف الله أعلم، صح ولا؟ صح ولا؟ كيف الله أعلم. حينئذ نقول هذا مما لا تدركه العقول، مما لا تدركه العقول. قال أن يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام، يمنعهم عن الكلام. قال وقوله يلجمهم العرق ظاهر التعميم، لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، الأكثر هو الذي يلجمهم العرق، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله انتهى. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عراقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراضع ويشيب الأولاد. قال الله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله يوم ترونها تذهل كل مرضعة، وذلك يوم القيامة، وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله تعالى وتنصب الموازين، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تكاثرت أدلة الكتاب، تكاثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث، اجتمعت عندنا ماذا؟ الدلالتان، دلالة الكتاب ودلالة السنة. فمنكر الميزان كافر مطلقا، إذا أنكر قال لا ميزان فهو كافر، وإن اختلف قال ميزان ميزانان متعدد، هذه مسألة وقع فيها نزاع، ما الذي يوزن هذا مختلف فيه. أما أصل الميزان فإنكاره كفر، يعني قال لا يوجد ميزان، ليس ثم ميزان، هذا يعتبر ماذا؟ كفرا، يعني تكذيب للنصوص. قال وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به، وأنه ميزان حقيقي، يعني ليس أمرا معنويا كما قال المعتزل المراد بالميزان العدل، حرفوا بدلوا الميزان أرادوا به ماذا؟ العدل. قال وأنه ميزان حقيقي حسي يدرك بالحس، له لسان وكفتان، لسان وكفتان. قال كما هو صريح الأدلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة، كفة التي هي جهة للميزان، ولا إله إلا الله في كفة يعني الكفة الأخرى، كفة الأخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله حديث. إذا له ماذا؟ له كفة. هذا تقسيم أو لا تقسيم؟ يعني الظاهر النص هنا ماذا؟ التقسيم، كفة وكفة أخرى لرجحت، إذا فيه ماذا؟ فيه رجحان. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة وفيه فيخرج له بطاقة أو فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى، يعني كفة أخرى ولو كفتان، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، إذن كفتان. قال الحديث إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر. وجمع المصنف ابن تيمية هنا قال وتنصب الموازين، الموازين جمع المصنف الموازين هنا ماذا؟ ظاهره تعددها، ظاهرها ماذا؟ موازين جمع، بس كذلك حينئذ كم ميزان؟ هل هو ميزان واحد أم أنها أعداد متعددة؟ الله أعلم بحالها، هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية بين العلم. منهم من قال هو ميزان واحد لا يوزن لعبد ما من أي أمة كان إلا بميزان واحد، ومنهم من ذهب إلى أن كل أمة لها ميزان خاص، ومنهم من قال أن الموازين متعددة. وظاهر كلام المصنفون وتنصب الموازين، إذن ثم موازين. قال وجمع المصنف الموازين وظاهره تعددها، والصحيح أنه ميزان واحد، أنه ميزان واحد، هذا الصحيح الذي يدل عليه النص. وجمعه حينئذ لماذا؟ ونضع الموازين، هو وافق النص هنا، أراد أن يوافق ماذا؟ الآية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال وجمع قيل لأن الميزان يجتمع على الكفتين والشاهدين واللسان، إذا فيه ماذا؟ فيه أشياء متعددة، هذا محتمل، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. ويحتمل شيئا آخر وهو أن الجمع للتفخيم، أنه ليس المراد ماذا؟ موازين، وإنما هو ماذا؟ التفخيم، كما في قوله كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد. وقيل قول ثالث أو توجيه ثالث يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدا، يعني قد تطلق العرب الجمع تريد به الواحد، هذا مستعمل في لسان العرب، كقوله يا أيها الرسل. وأما الوزن إذن الموازين هذا مختلف فيه، هل متعددة أو لا؟ قال وأما الموزون فهو، وأما الوزن يعني الذي يوضع في الكفة، ما هو الذي يوزن الذي يوضع في الميزان؟ هل هو العمل؟ هل هو صاحب العمل؟ هل هو الصحف؟ محل نزاع كذلك بين العلم. قال فهو للأعمال كما أشار إليه المصنف، لأن قال فتوزن فيها أي في الموازين أعمال العباد، أعمال العباد يعني دون ماذا؟ دون الصحف ودون الأشخاص ذواتهم، إنما الذي يوضع في الميزان هو ماذا؟ العمل ذاته. كيف؟ الله أعلم، لا مانع أن الله تعالى يجعل هذه الأعراض أجساما فتوزن. قال فهو للأعمال كما أشار إليه المصنف، واستدل بالآية المذكورة. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. إذن الحمد لله تملأ الميزان، دليل على ماذا؟ أن الذي يوضع في الميزان هو الحمد لله، هذا هو عمل، هذا قول الحديث. وأخرج أبو داود الترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن، يعني ليس ثم شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. إذن الذي يوضع ما هو الخلق الحسن، هذا الفعل العمل. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كالسابقة، إلى غير ذلك من الحديث الدال على أن الوزن للأعمال، أن الذي يوزن هو العمل، ولا مانع أن الله تعالى يجعله أجسادا، لأن من ينازع يقول هذا عرض، فكيف يجعل قول سبحان الله ثم هذه توضع في الميزان؟ قل نعم، ما دام إذا أخبر الله تعالى فتوضع سواء كانت عرضا أو حولت أجسادا هذا أو ذاك. قال وإلى هذا ذهب أهل الحديث أن الذي يوزن هو العمل، وقيل الوزن لصحائف الأعمال، لصحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة وصوبه مرعي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما أن الذي يوضع ماذا؟ الصحف. وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذا يدل على أن الكافر أو المؤمن هو الذي ماذا يوضع فيه في الميزان. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى إذن لكل قول ماذا دليل، كل قول له ماذا له دليل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة توزن أو يوزن فاعلها، تارة يوزن فاعلها يعني تارة وتارة وتارة، وذهب الحكم في معارج القبول أن الكل يوزن، أن الكل يوزن يعني يوضع الإنسان بعمله وصحائفه جمعا بين الأدلة. قال الغزالي والقرطبي ولا يكون الميزان في حق كل أحد، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا. وقال القرطبي رحمه الله قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء حساب ثم ماذا ثم وزن للأعمال، وزن للأعمال ولا شك أن الحساب يتبع ماذا، أن الوزن إنما يكون بعد أخذ الصحف يعلم ثم بعد ذلك توزن، وهذا الذي عناه. قال إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، إذن حساب قبل ماذا قبل الوزن، وهنا ذكر المصنف ماذا وتنصب الموازين فتوزن بها وفتوزن فيها أعمال عباده. قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، يعني الحساب أولا ثم الوزن، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، فيكون الجزاء بحسبها، يكون الجزاء بحسبها. أراد أن يبين أن الحساب سابق على الوزن وأن الوزن متأخر على الحساب. قال الشيخ مرعي رحمه الله والحكمة في الوزن، مع أن الله عالم بكل شيء، الله يعلم كل شيء، ومع ذلك أمر الملائكة بما الحفظ به بالكتابة ثم بعد ذلك الوزن، الله عالم به بكل شيء. قال والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل، إظهار عدله جل وعلا، وبيان الفضل حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشر. ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا، وإن اتفقت الأسماء ميزان ميزان لسان لسان كفة كفة لا يلزم منه ماذا أن يكون الميزان هو الذي تراه بعينيك، فما جاء من أمور الآخرة وله اسم أو وصف أو مسمى في الدنيا لا يمثل به، فالتمثيل هنا ماذا منفي كذلك. قال أنه تكييف. قال وإن اتفقت الأسماء فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كيفيتها وحقيقتها، لا نبحث عن الكيفية والحقيقة لأن ماذا لأنها غيبيات، والغيب إذا جاء من جهة اللفظ آمنا به لفظا ومعنى، وأما البحث في الكيفيات فهذا من البدع. قال كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان. قوله فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة. قال ابن عباس قوله فأولئك هم المفلحون أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة، والفلاح هو الفوز والظفر والحصول على المطلوب. قوله ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. وقوله في جهنم خالدون أي ماكثون فيها دائمون، والخلود هو المكث الطويل، المكث الطويل يعني لا يلزم منه ماذا أن يكون كفارة، بل المكث الطويل هذا قد يكون في شأن المؤمن كما مر فيما يتعلق به توبة القاتل، توبة القاتل. أفادت هذه الآية إثبات الميزان والرد على المعتزلة الذين أنكروه، أنكروا الميزان، هذا من النواقض للمعتزلة، وقالوا الميزان عبارة عن العدل لا يقبل منهم وليس فيه شبهة البتة. قال: وهذا تأويل فاسد مخالف الكتاب والسنة والإجماع، وفادت أن الوزن للأعمال، وأما جمع الموازين مع أنه ميزان واحد فقد تقدم الجواب عنه. قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما. قول: وتنشر الدواوين جمع ديوان، وهو الدفتر الذي يكتب فيه أعمال عباده، دفتر الذي يكتب فيه أعمال عباده، يسمى ماذا؟ يسمى ديوانا، يسمى دي الصحف أو القرطاس. قال: والصحائف جمع صحيفة فعيلة، وهي الورقة التي يكتب فيها من الرق والقرطاس، بمعناه الرق ما يكتب فيه في رق منشور، والقرطاس بنفسه بذاته، والمراد بها هنا الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعمال القولية والفعلية. فالمراد بالدواوين جمع ديوان، أي الصحف التي كتبت فيها الملائكة الأعمال اعتقادية قولية عملية، يعني إذن يشمل ماذا؟ كل ما يصدر عن العبد من اعتقاد قول باللسان أو عمل بالجوارح والأركان. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. قال الثعلبي: أي التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب، فتحت، يعني النشر والفتح. فيجب الإيمان بنشر الصحف وأخذها بالأيمان أو بالشمائل كما سيأتي لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بيمينه. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن قال: وراء ظهره. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، فجدال ومعاذير، وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله. حديث ضعيف، رواه الترمذي، وقال الترمذي: لا يصح، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهو كذلك عند أحمد وابن ماجة من هذا الوجه مرفوعا، وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، وروى أحمد الترمذي وأبو بكر ابن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، أو عرضة تطاير الصحف بالإضافة، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. مراد هنا ماذا؟ وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وإذا الصحف نشرت، هذا نص يدل على أن الصحف التي بأيدي الملائكة تنشر، بمعنى أنها تفتح، حينئذ يكون العبد آخذا لها إما بيمينه وإما بشماله من وراء ظهره. قوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهر الآية، قال مجاهد: تجعل شماله وراء ظهره، بمعنى أن المؤمن ولو كان عاصيا يأخذ كتابه بيمينه، المؤمن ولو كان عاصيا ولو كان ظالما يأخذ الكتاب صحيفة بماذا؟ بيمينه، والكافر يأخذ بشماله أو من وراء ظهره. وجاء هنا التفسير بقول ماذا؟ أما من أوتي كتابه وراء ظهره، كيف يأخذ وراء ظهره أو بشماله؟ حينئذ قال المفسرون، وهي تفسير مأثورة عن السلف، قال مجاهد: تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. وقال سعيد بن المسيب: الذي يأخذه بشماله، يعني يأخذ كتاب بشماله، تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه، يعني ستكون الشمال وراء ظهره، سواء دخلت من صدره وخرجت من ظهره كما قال بعض السلف، أو أنها نزعت فوضعت في الظهر أو أنها تلوى. هذه ثلاثة أقوال في تفسير ماذا؟ كيفية أخذ الكافر الكتاب بشماله من وراء ظهره. وراء ظهره يعني من الخلف، حينئذ كيف يأخذها؟ إما أن تلوى اليد وتصير ماذا؟ على جهة الظهر، وإما أنها تنزع من مكانها فتوضع في الظهر، وإما كما قال بعض السلف ماذا؟ أنها تدخل من صدره إلى ورائه، والله أعلم بذلك. وقول سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، انتصب كل بفعل مضمر تقدير ما بعده، وكل إنسان ألزمناه، إذن ألزمنا كل طائر، هذا يسمى باب الاشتغال، باب الاشتغال، ألزمناه اشتغل بضمير نعود على السابق، حينئذ ألزمنا كل طائر، كل إنسان انتصب كل بفعل مضمر مقدر يعني يفسره المذكور ألزمنا. وقوله طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر، يعني الطائر المراد به العمل هنا سواء كان خيرا أو شر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: والمعنى أن عمله لازم له، لازم له، لا يمكن أن ينفك عن عمله، وإلا ما الفائدة فيه؟ ما يتعلق بالحساب ودخول الجنة والنار والميزان والصراط، كل ذلك باعتبار العمل، فهو لازم له من خير أو شر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: والمعنى أن عمله لازم له، والمقصود أن عمل الإنسان محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، كما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، يلفظ من قول، هذا ليس خاصا بالقول إنما هو أعم، بدليل الآية الأخرى: يعلمون ما تفعلون، ما تفعلون، فدخل القول ودخل الاعتقاد ودخل العمل، بل كل ما يصدر عن العبد ولو كان من المباحات حينئذ يكون مكتوبا. قال: ما يلفظ من قول، من قول، من هذه الزائدة توكيد، وقولا هذا الأصل مفعول به، إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. ما اسم موصول معنى الذي، حينئذ يعم كل ما يفعل العبد سواء كان باعتقاده أو بقوله أو بعمله. وقوله في عنقه طائره، في عنقه، العنق معروف، قال: خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد، خص العنق بالذكر دون غيره لأن اللزوم فيه أشد، ومن ألزم شيئا فيه في عنقه فلا محيد له عنه، ولذلك إذا قيد أو سحب يسحب من عنقه. والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة، أو لعله في العنق لا ينفك عنه، بمعنى ماذا؟ أنه لا إشارة بالعنق لأنه لا يمكن أن ينفك عن عمله، طائره فيه في عنق، القلادة التي تكون فيه في العنق. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات، يعطاه بيمينه إن كان سعيدا، وبشماله إن كان كافرا شقيا. سعيد ولو كان عنده ما عنده من الذنوب، فمآله إلى الجنة. قوله يلقاه منشورا، أي يلقى الإنسان ذلك الكتاب، أي يراه منشورا، أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره، إلى آخره، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بالذي، إذن هذه صيغة عموم فتعم. قوله اقرأ كتابك، تقدير يقال له اقرأ كتابك، أي كتاب أعمالك وما كان منك. كفى بنفسك، الباء زائدة في الفعل، كفى نفسك، هذا الأصل، كفى بنفسك، باء زائدة لتحسين اللفظ. قول اليوم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا، أي محاسبا، لأنك ذكرت جميع ما كان منك وعرفته، يعني سيذكر كل صغيرة وكبيرة، إذا قرأ حينئذ سيذكر كل صغيرة وكبيرة، ولا ينسى أحد ما كان منهم، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. قيل: مات لا يحسن الكتابة والقراءة، يقرأ، نعم يقرأ، لأن الله تعالى عمم فأطلق، حينئذ يقرأ، وكيف يقرأ الله تعالى أعلم. الحساب مصدره، قال رحمه الله تعالى: الحساب مصدره حاسب، قال: ويحاسب الله الخلائق، هنا قدم وأخر، ويحاسب الله الخلائق، إذن بعد أن بين بقوله: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وهو المؤمن الموحد ولو كان ظالما عاصيا، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما جاء فيه في النص، وهذا هو الكافر. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. الحساب مصدر حاسب، مصدر حاسب، وحسب الشيء يحسبه، حسب الشيء يحسبه إذا عده، حساب العد معلوم إذا عد، فهو لغة العدد، والصلاحا مراد به هنا شرعا، والصلاحا هو توقيف الله العباد، يعني إيقاف توقيف الله العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم، بمعنى أن الله تعالى يوقف العباد، يجعلهم ماذا؟ واقفين بأنفسهم على أعمالهم، على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، إلا من استثني منهم، يعني ممن يدخل تحت الحساب، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته، يعني الحساب. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عما صيغة عموم، تبي هذه الألفاظ مفيدة لك في حياتك، عما كانوا يعملون، إذن لا ينسى الإنسان شيئا يفعله ماذا؟ ولا يسأل عنه. بل أقسم الله تعالى هنا على ماذا؟ بنفسه المقدسة، بذاته المقدسة، على أن كل عبد يسأل إلا ما استثني كما سيأتي. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي عدها، أحصاها أي عدها وكتبها وأثبتها فيه، في هذا الكتاب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الحساب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، يعني عذبه الله تعالى، من نوقش مناقشة، يعني ماذا؟ إيقاف على كل صغيرة وكبيرة، حينئذ عذب، عذبه الله تعالى. قالت: فقلت يا رسول الله. قالت: فقلت: أليس يقول الله وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني سهلا. فقال: إنما ذلك العرض، العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. والمعنى أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم، ولكنه يعفو ويصفح، يعفو ويصفح. قال رحمه تعالى: ويحاسب الله الخلائق. قوله ويحاسب الله الخلائق الأخير ظاهر العموم، الخلائق عام كل أحد، أنبياء ومرسلين إلى آخره، ظاهر العموم، ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. جاء النصون ماذا؟ من غير حساب، إذن لا يحاسبون، فإذن يكون ماذا؟ يكون قوله ويحاسب الله الخلائق عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص، يعني الأصل الحساب، هذا الأصل خلائق، الأصل الحساب، إلا ما دل النص على استثنائه. قال رحمه الله تعالى: قوله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أي ينفرد، يخلو أي ينفرد، خلو انفراد، أي ينفرد سبحانه بعبده ويقرره به بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقال قرره بكذا، أي جعله يعترف به. ومن هنا ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف. لابد من ماذا؟ لابد من الإقرار وهو الاعتراف، لابد أن يعترف بقلبه ولسانه، ولا لا تكون شهادة. هنا قال ماذا؟ يقال قرره بكذا، أي جعله يعترف به. ومن ذلك الكتاب الذي يعتني به كتاب الإقرار، كتاب لابد الاعتراف هنا. قال: كما في الصحيح من حديث ابن عمر: وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليهم. وجاء تفسير بأنه الستر، كنف، جاء التفسير بأنه الستر، ومعناه أنه يستر عبده عن رؤية الخلائق له، هذا معنى ماذا؟ يضع كنفه عليه، يعني يستره عن الخلائق فلا يراه أحد البتة. فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسابه. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائق. فرق بين المؤمن وبين الكافر. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال المهلب في الحديث: تفضل الله سبحانه على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة، يعني في الحديث، في الحديث يدل هذا. قال المهلب في الحديث يعني دلالة: تفضل الله سبحانه على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان. أنفذ الوعيد من؟ معتزل، الذين أوجبوا على الله تعالى أن يعذب من حكم بكونه يعذبهم، لازم له أن يفي به بوعيده، هذا باطل. قال رحمه تعالى: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. قال: وأما الكفار إلى آخره، أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، أو يحاسب من له حسنات وسيئات. والكافر ليس له حسنات، ليس له حسنات في الآخرة، وإذا فعل شيئا في الدنيا يوفى في الدنيا، يعني يعطى الصحة، يعطى المال، يعطى الولد إلى آخره، ينجى من عذاب ونحو ذلك في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له شيء من حسناته. قال: أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات نسيت، أو يحاسب من له حسنات نسيت. والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، قيد هنا ماذا في الآخرة، والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، فإن أعمالهم حابطة باطلة، لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل، ولو صدر من مؤمن فضلا عن كافر. وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، فلا يحصل له من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ففيها دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، لا نقيم لهم أي للكفار يوم القيامة وزنا، إذن لا توزن أعمالهم، لا هم ولا أعمالهم ولا شيء مما يتعلق بهم. فيها دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذا لا داعي للحساب. وإن عمل الكافر من نحو عتق، عمل حسنات في ظاهرها أنها حسنات وقد لا يشترط فيها النية، حينئذ يجازى عليها في الدنيا ولا تكون له في الآخرة. وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وفي له في حياته الدنيا، وفي له في حياته الدنيا، بمعنى وفاه الله تعالى أجره في الدنيا، فليس له في الآخرة جزاء عمله، لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه. وهذا التعميم ليس عليه دليل، يعني كونه يرجى أن يخفف عنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وإنما جاء خاص فيما يتعلق بأبي لهب. وإن عمل نعم قال لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب. مشهور ليس أبو طالب، ليس أبا طالب، إنما أبو لهب، هذا الذي هو مشهور في البخاري وغيره، وهي مولاة لأبي لهب، مولاة لأبي لهب. قال أبو لهب: كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله في المنام، قال: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم غير أني سقيت من هذه بعتاق ثويبة، يعني هكذا أشار إلى أصبعه، كوني أعتق ماذا هذه الأمة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ظاهر ماذا الخصوصية، ظاهر الخصوصية ليس على إطلاقه، فالتعميم يحتاج إلى دليل. قال هنا: وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويرزى بها في الآخرة، يعني المؤمن يجازى على حسناته من كرم الله تعالى وفضله وإحسانه، يجازى على حسناته في الدنيا وفي الآخرة. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، يعني يثاب عليها فيه في الدنيا. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، حكى الإجماع، ولا يجازى فيها في الآخرة بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، يعمل حسنات من صدقة وعتق وصلة رحم ونحو ذلك، لكن يجازى عليها في الدنيا. ومن الجزاء قد يكون ماذا؟ لا يصيبه مرض، أو يصيبه مرض فيصح، إن هذا من المجازاة يعتبر منه، والمال كذلك والأولاد إلى آخره. قال بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من حسناته، أي بما فعله متقربا به إلى الله، مما لا تفتقر صحته إلى النية. متقرب إلى الله يعني قد يوقع ذلك متقرب إلى الله تعالى، فيصح العمل من حيث هو. لماذا؟ لكونه لا يشترط فيه النية. الواجب على نوعين: واجب يشترط في صحته النية، وهذا لابد من الإسلام، وواجب لا يشترط فيه ماذا؟ النية. حينئذ لو فعله أجزأه. قال هنا: أي بما فعله متقدما به إلى الله، مما لا تفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم تصح دون نية، والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة، ويجزى بها مع ذلك في الدنيا، يجمع الله تعالى له ثواب في الدنيا والآخرة، يجازى عليها في الدنيا وفي الآخرة، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، قد ورد الشرع به. فيجب اعتقاده، لا سيما فيما يتعلق بالطاعات، ومن ثوابها أنها تشرح الصدر، هذا ثواب أو لا؟ إذا فعل الطاعة ازداد بها إيمانا وشرح صدره واطمأن قلبه وثق بما عند الله تعالى من وعد، حينئذ هذا يعتبر من الثواب المترتب على الحسنة. قال رحمه تعالى: ولكن تعد أعمالهم تحصى ويوقفون، فيوقفون عليها، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها، لأن الكتبة هذا عام، تكتب حسناتهم وسيئاتهم، حسنات التي يوفون بها في الدنيا، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الإنسان هنا عام، يشمل المؤمن والكافر، بما أي بالذي قدم وأخر. إذن تعد أعمالهم وتحصى، فتحصى، فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية، إلى غير ذلك من الآيات. إذن محاسبة الكفار ليست كمحاسبة المؤمنين، فرق بين النوعين. قال رحمه تعالى: وفي عرصة القيامة، هكذا في النسخة التي معنا، وفي نسخة أخرى وفي عرصات القيامة بالجمع، وشرح هنا الشارح على المفرد. وفي عرصة القيامة الحوض، وراد أن يذكر ماذا؟ ما يتعلق به بالحوض. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قوله عرصة بوزنه ضربة، هذا من أجل أن تصحح النطق، لأن حين إذا ما شكلت يقع إشكال فيه في نطقها. بوزن ضربة يعني على وزن فعلة، عرصة بإسكان الراء. لغة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، كما مر، يعني كما يقال به الفناء الذي يكون أمام البيت. وعرصات القيامة مواقفها من العرض والحساب وغيرها، هذا المراد به بالعرصات. عرصات القيامة بمعنى ماذا؟ مواقف القيامة، مواقف من الحشر وإلى آخره، كل ما مر من العرض والحساب وغيرها. والحوض لغة مجمع الماء في اللغة، لأنك تفهم ماذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي، كيف تفهم الحوض؟ مراد به المعنى اللغوي مجمع الماء. والمراد به هنا هو ما ذكره المصنف رحمه تعالى مما يكون في الآخرة، وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق، وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، ولا عبرة بهم. وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، إذن ثابتة ومتواترة. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتاب البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا انتهى. فمنها ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، إلى صنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم. والفرط الذي سبق إلى الماء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق الذهب الفضة، من الورق الفضة. وهي عندهما أيضا لغير ذلك من الحديث المتواترة بإثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته. إذن هذه النصوص أوردها المصنف رحمه تعالى للدلالة على إثبات أن الحوض حق، وأن من أنكره ليس معه حجة البتة. قوله: في عرصة القيامة، ظاهر أن الحوض قبل الصراط، ولذلك قدمه ابن تيمية هنا قبل الصراط، لأنه يختلج وجهاني، لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، قد ارتدوا على أعقابهم، إذن يختلج أقوام. فلو كان بعد الصراط، من تجاوز الصراط فهو من أهل الجنة، أو لا، كل من تجاوز الصراط فهو من أهل الجنة. فإذن كيف يقال أن الحوض، كيف يقال أن الحوض بعد الصراط ثم يمنع منه أقوام فيقال ارتدوا؟ إذن يدل ذلك على ماذا؟ على أن الحوض قبل الصراط، هكذا فهم بعض أهل العلم. قال: الظاهر أن الحوض قبل الصراط، لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على عقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، لأنه إذا جاز الصراط معناه ماذا؟ دخل الجنة. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. هذا يدل على أنه قبل الصراط. قوله: الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين. هذه مسألة فيها نزاع كذلك، بناء على صحة الأحاديث في ذلك، هل الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عام؟ ثم لو كان عاما فحوض النبي صلى الله عليه وسلم لخصائصه الخاصة به اختص بها دون سائر الأنبياء، يعني إما خصوصية في الحوض وإما خصوصية في الصفات. يعني لو كان الحوض مشتركا بينه وبين غيره من الأنبياء، كل نبي له حوض، إذن خصائص حوض النبي صلى الله عليه وسلم انفرد بها عن غيره. ولذلك ذكر أهل العلم في باب العقائد الحوض ونسب للنبي صلى الله عليه وسلم، إما باعتبار أصله فليس ثم حوض لغيره، وإما باعتبار وصفه، فالامتياز حاصل إما باعتبار الأصل وإما باعتبار الوصف. فإذا ثبت أن لكل نبي حوضا، حينئذ ليس لها من صفات حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت لحوض النبي. قال: أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين، ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا تلد عليه أمته، تلد عليه أمته، لكن في جملتها يعني تحتاج إلى إثبات، أكثره ضعيف. وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيه غيره، يعني أراد أن يجعل لكل نبي حوضا، ثم اختص النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بسعة أو أوصاف لا توجد في سائر الأحواض للأنبياء. ولذلك قالوا: إنما الحوض الأعظم، إذن فارق ماذا؟ أحواض سائر الأنبياء، مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيه غيره. فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا، كما أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: إن لكل نبي حوضا، هذا فيه ضعف، إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. واختلف في الميزان والحوض، الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الصراط، بقي ماذا؟ الميزان والحوض، أيهما أسبق؟ قال واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، هل الحوض سابق على الميزان أو الميزان سابق على الحوض؟ فقيل الميزان وقيل الحوض، يعني ثم قولان. قال أبو الحسن القابوسي والصحيح أن الحوض، قال والصحيح أن الحوض قبل، يعني قبل ماذا؟ قبل الميزان. قال والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، المعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدموا قبل الميزان، إذا من باب الاستنباط، من باب إدراك علة تقدم الحوض على الميزان فيقدم قبل الميزان والصراط. قال القرطبي هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيريدونه قبل الميزان، والثاني في الجنة، والثاني في الجنة الذي هو ماذا؟ الكوثر، يسمى ماذا؟ يسمى حوضا، يسمى حوضا، لكن مراد العلماء هنا ما يتعلق بالعرصات وليس ما يتعلق بما يكون فيه في الجنة. قال فإن والثاني أي الحوض الآخر في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، يسمى كوثرا، لكن جاء التنصيص بماذا؟ على أن الكوثر هو نهر في الجنة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إن أعطيناك الكوثر، قال في الجنة. قال كما روى مسلم في الصحيح عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما عليه الصلاة والسلام، وقلنا ما أضحكك يا رسول الله، سموا ماذا الابتسامة؟ ضحكا. قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إن أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فسره، قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، يختلج العبد منه فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدث بعدك. ومن هنا جعل القرطبي هنا ماذا؟ أن الحوض الذي يكون قبل الجنة يسمى ماذا؟ يسمى كوثرا. إذن الكوثر يطلق على الحوضين، لكن الحوض المراد الذي ينص عليه هنا في هذا المقام هو ما يكون قبل دخول الجنة. قال رحمه الله تعالى والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة، الجسر والجسر، الجسر جسر يجوز بالوجهان، وهو أي الصراط الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، إلى آخر ما سيأتي. قول الصراط لغة الطريق الواضح، وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم، هذا في الشرع الذي دلت عليه النصوص على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يرده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم، فإن الصراط يمرون عليه، فأما الذين ينجون فإلى الجنة، ثم سقط لعله، فأما الذين، قال فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة، هذا كلام فيه سقطنا، قال فإن الصراط يمرون عليه، فأما الذين ينجون فإلى الجنة، ويسقط أهل النار فيها، ويسقط أهل النار فيها، كما ثبت ذلك في الأحاديث. قول يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتب أعمالهم، على قوة تمسكه بالشرع في الدنيا يكون حينئذ ماذا؟ سرعته على الصراط، فبحسب استقامة الإنسان وثباته على دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط. فمن ثبت على الصراط المعنوي، يعني الدين الذي هو دين الإسلام، ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، وقد تكاثرت الأحاديث في إثبات الصراط فيجب، وقد تكاثرت الأحاديث في إثبات الصراط فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا جماعات، فمنهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، يزحف زحفا، وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكردس في النار، مكردس في النار يعني ملقى. ووقع في حديث أبي سعيد قلنا وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، أي زلق تزلق فيه الأقدام، تزلق يعني معلوم. ووقع عند مسلم قال قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، وهذا إن كان مراد به أبو سعيد الخدري حنيد له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال به من اجتهاده. وعن سعيد بن هلال قال بلغنا أن الصراط أدق من الشعر، لا أبو سعيد السابق، وعن سعيد بن هلال قال بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع، يعني يختلف. أخرجه ابن المبارك بن أبي الدنيا، وهو حديث معضل إلى غير ذلك من أحاديث ثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن ما لا يحصى إلا بكلفة، وقد أجمع السلف على إثباته على إثبات الصراط. وأما كون أدق من الشعر فهذا محل نزاع. قال وهو الجسر بفتح الجيم وكسرها، الجسر جسر اللغتان، وهو الصراط. يمر الناس على قدر أعمالهم، أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. قوله يعدو عدوا، أي يجري أو يركض. ومنهم قال ماذا؟ منهم من يمر عليك لمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق معلوم، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد كما بعض الناس، ومنهم من يمر كركاب الإبن، ومنهم من يعدو عدوا، قال أن يجري أو يركض، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. قال ابن دريد الزحف هو المشي على الاستي مع إشرافه بصدره كما هو معلوم. قال ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس، عليه كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة كاللوب، وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم ويرسل إلى التنور. قال تخطف هي بفتح الطاء ويجوز كسرها أي يختلسها، والخطف هو السلاب الشيء وأخذه بسرعة بأعمالهم، أي تخطفهم به بسبب أعمالهم القبيحة. قال فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، كل من نجا دخل الجنة. قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض. قال فإذا عبروا إليه وقفوا، وذلك لما في الصحيح عن أبي سعيد، لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار، يعني من المرور عليها، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، مظالم ممنوع من الصرف، مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، يعني يعرف منزله في الجنة أكثر من معرفته بمنزله في الدنيا. أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلمات الدنيا، جمع ظلامة، ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض شيئا. قوله فإذا عبروا، أي مضوا ونجوا من السقوط في النار بعدما جازوا على الصراط. قال القرطبي هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم، وخرج من هذا الصنفان من دخل الجنة بغير حساب ومن أوبقه عملهم. قول على قنطرة، القنطرة الجسر، وما ارتفع من البنيان قاله في القاموس، وهذه القنطرة المذكورة فيه في الحديث، ما ارتفع يعني شيء مرتفع بعد ماذا؟ بعد الصراط، يتجاوزون الصراط ثم يأتون إلى قنطرة وهي شيء مرتفع، وهي سماها قنطرة وبعضهم سماها صراطا. وهذه القنطرة المذكورة في الحديث قيل هي من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان. وبهذا جزم القرطبي صراطان، والظاهر ماذا؟ أن تسميته قنطرة أولى، لأنه ما جاء تسميته صراطا. قال: ولكن القنطرة صراط خاص بالمؤمنين، وليس يسقط أحد منهم في النار. قال: فيقتص لبعضهم من بعض، أي يستوفى لكل واحد ما له عند الآخر، أي يستوفى لكل واحد ما له عند الآخر، يعني الذي له عند الآخر. قول: فإذا هذبوا ونقوا بضم الهاء والنون، وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات، تاء من فتح. وقول: أذن لهم في دخول الجنة بعد التنقية والتهذيب، أي بعد اقتصاص بعضهم من بعض وخلاصهم من التبعات التي بينهم، فلا يبقى في قلوب بعضهم على بعض شيء فيدخلون الجنة، وقد ذهب ما في قلوب بعضهم على بعض من الغل والحقد وغير ذلك. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، وذلك وماذا هو فيه في القنطرة المذكورة، وهي بعد الصراط، ونسميها قنطرة كما جاء في الأثر، ولا نسميها صراطا. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بحثه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.